الذهاب إلى زيارة أماكن لقوم المعذبين كمدائن صالح. النبي قال لا تدخلها المعذبين إلا أن تكونوا باكين لا يصيبكم ما أصابهم. ولما مر عليهم أسرع عليه الصلاة والسلام وقنع رأسه. ما ورد التباكي يا شيخ أو تتباكوا بسند المقالة أو التباكي؟ المقصود أنه لا يدخل عليهم إلا بسرعة الله إذا دعت الحاجة. إذا يحرم السفر مثل ما تقدم بلاد المشركين فيه التفصيل للآثار يا شيخ. هذا لا إلا كان الآثار مثل أقوم صالح النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليهم لا تدخل إلا أنتم الباكين. يعني ما في حاجة.